ما معنى عبارة لحظة الرسول الأعلى عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلمة لحظة الرسول الأعلى هو قصر الأنبياء وحسن الله عز وجل.